وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله

الذين أشركوا